السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، يتجدد اللقاء معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. وصل بنا الكلام عند الدرس 14 وهو بعنوان العناية بكبار السن. تعرفنا على محورين أساسيين في الدرس الماضي، وبقي لنا 3 محاور من الدرس سنكملها بهذا الجزء إن شاء الله تعالى. اليوم راح نتكلم عن 3 محاور أساسية من محاور الدرس، اللي هو الوصية بالوالدين عند الكبر، ومسؤولية الأسرة في رعاية كبار السن، ومسؤولية الدولة في رعاية كبار السن. وقبل أن نبدأ كما عودناكم، لا تنسوا الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالعلوم الإسلامية لكي يصلكم كل ما هو جديد ومفيد في المادة، والرابط موجود في ثابت في التعليقات، وكل المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. ندخل الآن إلى المحور الأول من محاور الدرس، وهو الوصية بالوالدين عند الكبر. طبعا هذا كل الكلام مر معكم في السنة السابقة، بنعود نلخصه بشكل مبسط في هذه الشريحة إن شاء الله. ما هي الحكمة من الوصية بالوالدين عند كبر السن؟ الحكمة من ذلك والسبب في ذلك عندنا حكمتين. الحكمة الأولى لحاجتهما لمزيد من الرعاية والعناية، والحكمة الثانية والحاجة إلى المساعدة على مصائب الحياة. فلهذا أوصى الله عز وجل بالوالدين إحسانا، وخاصة عند كبر السن. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر. إذن أوصانا الله عز وجل بالوالدين خاصة عند كبر السن، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية مرت معنا كثيرا في السنوات السابقة، ولكن هي موجودة معنا في الكتاب وموجودة معنا في الدرس، ولها شرح ولها تفسير نلخصه بهذه الجمل البسيطة من الدرس. فنقول حذرت الآية من التذمر من كثرة الطلب من كثرة طلبات الآباء في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، أو إظهار الملل من حديثهما، ونهت عن مخاطبتهما بعنف وقسوة، وأمرت بالتلطف معهما في قوله عز وجل وقل لهما قولا كريمة. ثم قال الله عز وجل عن الوالدين عند كبر السن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما هو المقصود بهذه الآية؟ دعت الآية إلى التواضع لهما بقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. المقصود هنا التواضع لهما، مهما بلغ الإنسان من علو ومن درجات في الدنيا فعليه أن يتواضع لوالديه الكبيرين. دعت إلى التواضع لهما والحنو عليهما أو عليهما، وأن يضمهما إلى صدره رحمة بهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فمن معاني خفض الجناح لهما إما التواضع، وإما أن يضمهما الإنسان إلى صدره رحمة بهما وحنانا عليهما. الآن في عندنا شيء هام اللي هو صور البر عند كبر السن. في بعض الأمور رتبناها لكم بحيث أنه نحفظها ونركز عليها. من صور البر عند كبر السن الاهتمام بهما من الناحية الجسدية كالنظافة، وتقديم الأدوية لهما في مواعيدها، والإصغاء لهما وعدم مقاطعتهما، والترفيه عنهما عن طريق اصطحابهما لزيارة الأهل، والرعاية النفسية لهما وبث الأمل في نفسيهما. وذلك يكون بإجراءين اثنين: الإجراء الأول بالإفادة من خبرتهما في الحياة، والإجراء الثاني ومشورتهما والأخذ برأيهما. هذا يدعم الناحية النفسية للوالدين بحيث أن الإنسان يستشيرهم، وأن الإنسان أيضا يأخذ برأيهما، فهذا يعطيهم أمل، وهذا يعطيهم أمل بأن لهم وجود أو لا يزال لهم وجود في هذه الحياة. الآن ما هو دور الأسرة في الرعاية مر معنا سابقا، بنعيده مرة أخرى. المهم بهذه الشريحة نفرق بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسرة، مسؤولية الأسرة شكل ومسؤولية الدولة شكل آخر. المسؤولية الأولى وهي رعاية الأولاد لكبار السن كما بينا في الشريحة السابقة، بتقديم الأدوية والرعاية النفسية والاهتمام بالنظافة وغير ذلك. والشيء الثاني اللي هو الحصول على احتياجاتهما من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، يعني توفير كل هذه المستلزمات للوالدين من مأكل وملبس ومسكن وعلاج. أما مسؤولية الدولة في رعاية كبار السن فيتمثل بأربعة أشياء. أولا إنشاء دور الرعاية اللي هي دور رعاية المسنين لمن لا معيل له ولا أبناء، يعني اللي مقطوع من الشجرة، اللي ما عنده أولاد، ما عنده بنات، أولاده مثلا غابوا عنه أو في خارج البلد، فعلى الدولة أنها توفر مثل هذه الدور بحيث أنه يكرم كبير السن ويرعى بهذه الدور. ثانيا من مسؤولية الدولة اللي هي تأمين الرعاية الصحية لكبار السن ومراعاة ظروفهم. ثالثا اللي هو تأمين الرعاية الاجتماعية لهم كإنشاء جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم. رابعا تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة. وبهذا نكون قد أنهينا والحمد لله رب العالمين الدرس 14 من دروس العلوم الإسلامية. ننتقل الآن لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. ومع السؤال الأول وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة، يقول السؤال: أوصى الله تعالى الإنسان بوالديه حسنا وخصهما بالبر عند متى؟ السفر؟ الجواب: لا علاقة للرعاية في السفر. النوم؟ لا طبعا غير صحيح. عند الكبر؟ نعم، أوصاهما، أوصى الأولاد بالرعاية للوالدين خاصة عند كبر السن. إما يبلغن عندك الكبر، الكبر هاي نحط عليه خطين حتى ركز عليها لأنه إجا عليها سؤال. أما عند تناول الطعام هذا ليس له علاقة بما تم يعني ما تم شرحه. السؤال الثاني سؤال مقالي: استنتج أربع من صور بر الوالدين عند كبرهما. مر معنا مجموعة إجراءات نأخذ منها الاهتمام بهما في الناحية الجسدية كالنظافة وتقديم الأدوية لهما في مواعيدها والإصغاء لهما وعدم مقاطعتهما والترفيع عنهما عن طريق اصطحابهما لزيارة الأهل. الأربع نقاط هاي نحفظها ونركز عليها. السؤال الثالث: بين مسؤولية واحدة من مسؤولية الأسرة تجاه كبار السن. احنا بينا اثنتين اللي هما رعاية الأولاد لكبار السن والحصول على احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن وعلاج. السؤال الرابع: بين مسؤولية واحدة من مسؤوليات الدولة والمجتمع تجاه رعاية كبار السن. الآن السؤال الأول كان عن مسؤولية الأسرة، والسؤال الثاني بيسألك عن مسؤوليات الدولة. أربع مسؤوليات نأخذ منها هو طبعا بهذا السؤال طلب منا مسؤولية واحدة ولكن نحفظهم الأربعة لأنه نحن لا نأمن كم واحد سوف يطلب السؤال منا. فنقول تأمين الرعاية الصحية لكبار السن ومراعاة ظروفهم. وبهذا نكون قد أنهينا الأسئلة الوزارية. ختاما نختم حصتنا أو هذا الجزء الثاني والأخير للدرس 14 بسؤالين اثنين. السؤال الأول سؤال مقالي، عفوا موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. جميع الخيارات الآتية من مسؤولية الدولة، عفوا من مسؤولية الأسرة في رعاية كبار السن ما عدا، نحط على ما عدا خطين، يعني كل ما ورد صحيح ما عدا إيش؟ ما عدا مسؤولية واحدة ليست من مسؤولية الأسرة. هل هي الحصول على احتياجاته من مأكل وملبس ومسكن وعلاج؟ الجواب لا، لأنه هذا إيش؟ هذا من ضمن مسؤوليات الأسرة. فهل هو رعاية الأولاد لكبار السن؟ خطأ، لأنه أيضا هذا من مسؤوليات الأسرة. هل هو الاهتمام بهما من ناحية الجسدية وكالنظافة؟ خطأ، لأنه هذا أيضا من مسؤوليات الأسرة. هل هو إنشاء جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم؟ نعم، نقول هذه هي من مسؤوليات الدولة. فالخيار الصحيح الذي هو يعتبر ما عدا مستثنى لأنه من مسؤولية الدولة اللي هو إيش؟ اللي هو إنشاء جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم، هذا هو الخيار الصحيح. السؤال الثاني وهو سؤال مقالي: ما الحكمة من الوصية بالوالدين؟ الحكمة من الوصية بالوالدين أمرين مر معنا في الشرح: لحاجتهما لمزيد من الرعاية والعناية، والحاجة إلى المساعدة عند مصائب الحياة. وبهذا والحمد لله نكون قد أنهينا معكم الدرس 14 من دروس العلوم الإسلامية. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية. ألقاكم إن شاء الله تعالى قريبا مع الدرس 15 من دروس العلوم الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.